بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. الحمد لله رب. قال ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا زال سياق الكلام عن غزوة أحد وما يتعلق فيها من الأحكام. ذكر الله جل وعلا هنا في ندائه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وسبق أن قلنا أن في هذا النداء إغراء، معنى ذلك أن الله جل وعلا خاطبهم بالإيمان، وما يأتي بعد الخطاب بالإيمان فإنه أمر واجب الاتباع. والمعنى: بما أنكم مؤمنين فافعلوا كذا وكذا. فقال جل وعلا: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يقول ابن كثير رحمه الله: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. سواء يا إخوة كان هذا الطاعة لهم كانت في أمر يؤدي إلى الكفر أو إلى دون ذلك، إلى دون ذلك. لذلك قال أهل العلم: قد تكون طاعة الكافرين في طلبهم من المؤمنين أن يكفروا، أن يخرجوا من الإيمان، وقد تكون طاعة الكافرين فيما هو دون ذلك من أمور الكبائر العظيمة المؤدية بعد ذلك إلى أمر الكفر والخروج من الملة. ومعنى هذا الاحتراز، فيقول جل وعلا: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قد جاء في غير هذه الآية في نحو هذا السياق أن سبب النزاع أو أن سبب نزول الآية هو ما كان من النزاع بين أهل المدينة قديما، بين الأوس والخزرج، وما كان يبثه اليهود من الخلاف، حتى كان آخر ذلك هو حرب بعاث التي كانت قبل مهجر النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين. فكانوا دائما يذكرونهم بهذه الحرب حتى تعود أمر النزاع ويعود أمر الخلاف والاقتتال. فالله جل وعلا هنا يحذرهم، وهذا التحذير للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتحذير لمن بعدهم كذلك: إياكم أن تطيعوا أهل الكفر، إما في دعواهم بالخروج من الدين والإيمان أو التشكيك في عقائدكم، أو في أمر الشهوات وهي السبل التي يضعفون بها أمر الإيمان، يضعفون بها إيمانكم، يضعفون بها تمسككم بشريعتكم. جزاك الله خير. فقال فتنقلب خاسرين، والخسارة في هذه الدنيا هي بالبعد عن الإيمان، وفي الآخرة في دخول النار عياذا بالله تعالى. ثم قال جل وعلا: ثم أمرهم بطاعته وموالاته، يعني يقول ابن كثير قال والتوكل عليه، قال جل وعلا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ما مناسبة أن الله جل وعلا قال وهو خير الناصرين بعد أن ذكر أمر التحذير من متابعة أهل الكفر أو من طاعتهم؟ قال أهل العلم: طاعة أهل الكفر مؤداها الظلم، مؤداها الظلم. والنصر من الله جل وعلا يتضمن دفع الظلم، يتضمن إحقاق الحق، يتضمن إبطال الباطل. فكل إحقاق حق أو إبطال باطل فهو نصر، وكل إبطال حق أو إحقاق باطل فهو فشل وهزيمة، وفشل وهزيمة. ولذلك يحدد دائما معنى النصر بموافقة الحق. فإذا قال قائل أنا انتصرت على فلان بمعنى مجرد الهزيمة، فهذا ليس من الانتصار في شيء، وإنما أن يقول أنا انتصرت على فلان بمعنى أحققت الحق أو أبطلت الباطل، نصرت الحق، فهذا هو النصر الشرعي. إذن لا يكون نصرا إلا إذا كان بدفع ظلم أو بإبلاغ شريعة أو بإحقاق حق، وما كان غير ذلك فإن المنتصر فيه قد يكون مهزوما، قد يكون مهزوما مغلوبا. فلذلك قال الله جل وعلا: بل الله مولاكم. والمولى هنا تقتضي أو يقتضي أمرين، لفظ المولى يقتضي أمر المحبة من الله جل وعلا وأمر النصرة. فالله مولى الذين آمنوا يحبهم وينصرهم، وأهل الإيمان مولاهم الله جل وعلا يحبونه وينصرونه، يحبونه وينصرونه. فالأمران من الله لعباده المؤمنين، ومن العباد المؤمنين لربهم جل وعلا. نعم. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال، فقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلني ربي على الأنبياء، أو قال: على الأمم بأربع: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي وأحل لنا الغنائم. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته، وإني اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا، تفرد به أحمد. نعم. ثم يقول ربنا جل وعلا، وهذا فيه البشارة والتسلية لأهل الإيمان: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، في قوله جل وعلا سنلقي، هذا فيه إثبات الصفات الاختيارية لله جل وعلا، وصيغة الجمع هنا تفيد إيش؟ التعظيم، تفيد التعظيم، الله سيلقي، الله سيلقي، فهذا فيه إثبات صفات الفعلية الاختيارية لله سبحانه وتعالى. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب لغة، ولغة أخرى الرعب بضم العين، بضم العين. وقال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بما الباء هنا تسمى باء المقابلة، هذه بتلك، أي لما فعلوا كذا سنفعل كذا، باء المقابلة. فقال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، السلطان يا إخوة المراد به الحجة والبرهان، الحجة والبرهان. طيب، هل هذا قيد احترازي أم حكاية للواقع؟ ما الفرق؟ شيخ مصطفى، حكاية واقع، جميل. لماذا لم نقل قيد احترازي؟ لأن يا إخوة المشركون ليس لهم سلطان، ليس لهم سلطان، يعني ليس المعنى بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فإن أنزل به سلطانا على شركهم لا، وإنما المراد حكاية الواقع في أنهم يشركون بالله جل وعلا ولا سلطان لهم. إذن ليس هذا قيدا احترازيا، وإنما هو حكاية الواقع. ثم السلطان يقول العلماء ما له سلطة، فالعلم سلطة، وولاية أمر المسلمين سلطة، لأن فيها حجة وبرهان، إن فيها حجة وبرهان، يسمى العلم سلطة، وكذلك الحكم ونحو ذلك. ولذلك يقال للدليل سلطان، يقال للدليل سلطان، في سورة إبراهيم قال قال وما لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أيضا في الآية التي قبلها وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، أي ببرهان، بعلم، بدليل. فإذا الله جل وعلا هنا يسلي عباده المؤمنين في أنه سبحانه وتعالى سيبتلي أهل الإشراك بالرعب والخوف، وهذا الرعب يكون في القلب. وبمقابل هذه الآية يقول العلماء إذا ثبت الرعب في قلوب المشركين فإنه يثبت الأمن في قلوب المؤمنين، لأن القاعدة في هذا أن ما ثبت للشيء ثبت ضده بضده، ما ثبت للشيء ثبت ضده بضده، إذا ثبت للمشركين الرعب في قلوبهم ثبت للمؤمنين الأمن في قلوبهم، فهذا من امتنان الله جل وعلا على أهل الإيمان أنه أوقع الرعب في قلوب أهل الإشراك، وبمقابل ذلك يكون الأمن في قلوب أهل الإيمان. نعم. فقال جل وعلا بعد ذلك ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، بئس مثوى الظالمين، المثوى هو المستقر، أي بئس ما يصلون إليه، وهذا فيما يتعلق في أمر الآخرة، والمعني بذلك العذاب في نار جهنم، وقانا الله وإياكم عذابه. نعم. وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، قال ابن عباس وعدهم الله النصر، وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان 3000 مقاتل، فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام. فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة، ولهذا قال: ولقد صدقكم الله وعده، أي أول النهار إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه أي بتسليطه إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم، قال ابن عباس: الفشل الجبن، وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة، من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر بهم منكم من يريد الدنيا، وهم الذين رغبوا في المغنم حتى رأوا الهزيمة. حين أو حتى؟ عندك حين أو حتى؟ وهم الذين حين. حين نعم. وهم الذين رأوا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم، ولقد عفى عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع، وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم، والله ذو فضل على المؤمنين. نعم. ثم يقول ربنا جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، قال ابن آدم: وعدهم الله بالنصر، هذا ما صدقكم الله عز وجل، ومن أصدق من الله قولا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذ تحسونهم، الحس هو القتل. هذه الآية كأن ابن كثير يعيدنا إلى ما مر معنا قبل ذلك، هل الكلام كان عن غزوة بدر أم كان عن غزوة أحد؟ فكأنه يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، القتل كان في غزوة بدر، أليس كذلك؟ كان النصر للمؤمنين. طيب، كيف ستحمل هذه على غزوة أحد إذا قلنا أن الراجح كما سبق أن ذكرنا أن هذا في غزوة أحد؟ هو ما كان في أول الأمر في المعركة، فإن أول الأمر كان النصر للمسلمين، فإذن المقصود بذلك إذ تحسونهم أي في أول المعركة، ثم حصل بعد ذلك ما حصل. قال: ولقد صدقكم الله وعده، يعني قيل في أول النهار، إذ تحسونهم أي تقتلونهم. الحس قيل القتل، وقيل القتل الذريع، القتل الشديد. هذا يفيدنا في أي مسألة في اللغة؟ في باب الترادف. ها؟ هل يوجد ترادف تام في اللغة؟ ها؟ أو نسبي؟ نسبي. معنى هذا الترادف التام في اللغة على يعني كلام كثير عند أهل العلم، لكن لا يوجد ترادف تام في اللغة، ومعنى ذلك أن كل لفظة لها معناها الخاص. فالحس ليس بس مجرد القتل، لا، هو القتل الشديد أو القتل الذريع. إذ تحسونهم، يعني حصل ما حصل من نصر عظيم للمسلمين، وهذا في جميع ألفاظ اللغة، حينما يقال مثلا السيف، السيف هو السيف المعروف من أسمائه إيش؟ البتار القوي. ها؟ من أسمائه المهند، السيف الذي صنع في الهند. من أسمائه الفيصل القاطع. من أسمائه الحسام. إذن كل اسم هو سيف، لكن له زيادة. فالحس هو قتل، لكنه قتل شديد، قتل ذريع. قال: إذ تحسونهم بإذنه، هنا إذن الله الكوني أم الشرعي؟ الكوني، لأنه حصل. أحسنت، لأنه حصل. قال: حتى إذا فشلتم، يقول ابن عباس: الفشل الجبن، وقيل الوهن والإعياء، حتى إذا تعبتم. ويحمل الآية على المعنيين في قاعدة إذا أمكن حمل الآية على المعنيين فأكثر تحمل عليهما. قال: وتنازعتم في الأمر وعصيتم، يعني كما وقع للرماة. الله جل وعلا ذكر هذه الأمور الثلاثة مرتبة كما حصلت في الواقع. قال: فجلتم، يعني أصابكم من الوهن والتعب. وتنازعتم في الأمر، هل ننزل أو ما ننزل من الجبل، اختلفتم. قال: وعصيتم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمركم بالثبات وعدم النزول، حتى لو رأيتم الطيرة تتخطفنا ابقوا في أماكنكم. قال: من بعد ما أراكم ما تحبون. الظفر بهم، ما الذي أراهم الله عز وجل في أول الأمر؟ النصر. ولذلك قال العلماء في قول الله عز وجل: من بعد ما أراكم ما تحبون، قالوا: المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة، وهو استنباط جميل. الله عز وجل امتن عليكم بالنصر، فكانت المعصية بعد هذه المنة وبعد هذه النعمة أعظم. الإنسان يا إخوة قد يكون في ابتلاء في بعض المعاصي، لكن يمن الله جل وعلا عليه بالعافية، يمن الله عز وجل عليه بالمال، يمن الله عز وجل عليه بالولد، يمن الله عز وجل عليه بالوظيفة، ثم بعد ذلك يعصي. هذا أشد، لأن حق النعم الشكر: إن شكرتم لأزيدنكم وبالشكر تدوم النعم وتزداد. لكن أن يقابل الإنسان نعم الله جل وعلا بالمعصية، فهذا لم يؤدي حق الله جل وعلا في هذه النعمة. إذن كلما أحدث الله جل وعلا لك نعمة أحدث لها شكرا. كلما أعطاك الله عز وجل من مننه ومن نعمائه، فالواجب عليك أن تزداد في طاعته وأن تبتعد أكثر عن معصيته. فقال الله عز وجل: من بعد ما أراكم ما تحبون، أي عجيب هذا الأمر ولا يليق بأهل الإيمان. قال: منكم من يريد الدنيا، يعني هم الذين قال رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة، ومنكم من يريد الآخرة. ومن هنا تبعيضية، يعني بعض الصحابة في رأوا أن المعركة قد انتهت ونزلوا يريدون الغنائم. لكن لابد هنا من تنبيه، ليس المراد يا إخوة في هذا الأمر أن هؤلاء أرادوا الدنيا وما أرادوا الدين، وأنهم يعني بهذا الفعل ربما يقول البعض ارتدوا أو طمعوا في الدنيا وما أرادوا أمر الآخرة. هؤلاء صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك قال أهل العلم: ليس تحصيل شيء من الدنيا دون الحرص على تحصيل أمر الآخرة ارتداد، ليس هذا رد عن الدين ولا هو بغض للدين. ولا سيما وأن الصحابة رضي الله عنهم في نزولهم من الجبل وما حصل من معصية للنبي صلى الله عليه وسلم كان عن اجتهاد وتأويل أم كان عن رغبة في المعصية؟ كان عن اجتهاد وكان تأويل، يعني تأولوا أن المعركة انتهت وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أمرهم بالثبات إنما أراد بذلك حتى يتم النصر، فرأوا أن النصر قد تم وأن المغانم موجودة وأن المعركة انتهت. وكان هذا الاجتهاد مقابل إيش؟ مقابل النصر، والاجتهاد مقابل النصر لا يجوز. ومن هذا الأمر كان هذا الفعل هو مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الاجتهاد مقابل النص لا يصح أبدا، وهذه قاعدة عامة في الشريعة. إذا كان في أمر ما نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح الاجتهاد. طيب اجتهاد أهل العلم الذي يقومون به مع توارد النصوص هل هو مقابل النص أم في فهم النص؟ هو في فهم النصوص، يعني لا يقول عاقل من العلماء أنه يجوز الاجتهاد مقابل النص، هذا لا يقولها عاقل من عوام المسلمين، ليس فضلا من أن يكون من العلماء. إنما الاجتهاد هو في أمر الاستنباط أو فيما يكون ظاهره التعارض أو في التوفيق بين النصوص أو نحو ذلك من مقاصد الاجتهاد في النصوص الشرعية، لا أن يراد بالاجتهاد وتقديم الرأي على النص أو مخالفة النص أو التحاكم إلى غير النص الشرعي. فقال الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرف المشركين عن المؤمنين، وذلك لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إذ يوم ذاك كان مع أهل الإشراك، كان قائد المشركين والتف على المسلمين من ورائهم، وحصلت المقتلة العظيمة التي قتل فيها أكثر من 70 من الصحابة. فقد يقول قائل: لماذا لم يقم المشركون باستئصال المسلمين وإنما انصرفوا؟ فالله جل وعلا هنا يمتن على عباده أيضا بقوله: ثم صرفكم عنهم، أبعدكم عنهم، أبعدكم عنهم. ولذلك يعني بيت مشركو قريش أن يستأصلوا المسلمين، فجاء في كتب السير أنه جاءهم رجل من المشركين وخوفهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا الأمر فأراد تجهيز الجيوش، فجاءهم هذا المشرك وقال لهم: إن هذا الجيش، أي جيش محمد صلى الله عليه وسلم، فيه كذا وكذا من العدة والعتاد وعددهم كذا، الأرض تميل بهم، الأرض تميل بهم يعني من كثرتهم. فكان هذا من الخوف الذي ألقاه الله عز وجل أيضا في قلوب المشركين، فانصرفوا عن قتال المسلمين. قال: ولقد عفا عنكم. ماذا عفا عنهم؟ أمر إيش؟ الهزيمة التي حصلت، المخالفة التي حصلت عفا الله عنكم. لذلك قال بعض أهل العلم: غزوة أحد هي نصر للمؤمنين، هي نصر للمؤمنين. وهذا ما ذكره رحمه الله بعد ذلك في قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد، فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: والحس القتل، حتى إذا فشلتم، إلى قوله: ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وإنما عنا بهذا الرماه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكبت الرماة جميعا في العسكر ينهبون. ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا، وشبك بين يديه وانتشبوا، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار وأصحابه وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9 وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كانوا تحت المهراس، وصاح الشيطان قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بتكفؤه إذا مشى، قال ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، قال فرقي نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، حتى انتهى إلينا فمكث ساعة، فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعلو هبل مرتين، يعني آلهته، أي أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب؟ فقال عمر يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال بلى. قال فلما قال علو هبل قال عمر الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان إنه قد أنعمت عينها فعالي عنها. فقال أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب؟ فقال عمر هذا رسول الله وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر. قال فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر الأيام دول وإن الحرب سجال. قال فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان إنكم ستجدون في قتلاكم مثله، ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. قال ثم أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه إن كان ذلك لم نكره. هذا حديث غريب وسياق عجيب، وهو من مرسلات ابن عباس، فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه، وقد أخرجه الحاكم وابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. نعم، هنا ذكر يعني قال ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد، أنكرنا ذلك. يقول فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله جل وعلا أو كتاب الله جل وعلا، إن الله يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس الحسف القتل، قال حتى إذا فشلتم إلى قوله ولقد عفى عنكم. وكون الإنسان يمتن الله جل وعلا عليه بالعفو هذا من أعظم النصر. في قوله ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، هذا يدخل معنا في مبحث من مباحث علوم القرآن، وهو مبحث إيش؟ ولقد عفى عنكم، ثم قال والله ذو فضل على المؤمنين. أحسنت يا محسن. إذن هو إظهار في موضع الإضمار، لأن الأصل ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عليكم، والله ذو فضل عليكم، لكن قال والله ذو فضل على المؤمنين، وهذا يفيد ماذا يا إخوة؟ يفيد العموم أن فضل الله جل وعلا ليس عليهم فقط، وإنما على كل مؤمن من بعدهم، أي هم ومن يأتي من بعدهم من أهل الإيمان. وفيه فائدة أيضا عظيمة، وهو ما العلة في عفو الله جل وعلا عنهم؟ أنهم أهل إيمان، ومعنى ذلك أن أهل الكفر لا ينالهم أمر العفو، أن أهل الكفر لا ينالهم أمر العفو. ذكر ابن كثير عدة روايات، وسيأتي أيضا ذكر بعضها في هذه القصة التي حصلت في يوم أحد. في بعض هذه الروايات في بعضها نكارة، وإن كان أصلها هي في الصحيحين، أصل هذه القصة في الصحيحين، وفي غير الصحيحين بسند صحيح، لكن بعض ما ذكر فيه

هند وأنها بقرة بطن حمزة هذه لا تصح رواية متهالكة ولا يصح مثل هذا الأمر وليس لها سند تقوم فيه. لكن هنا ذكرني هذا بما ذكره بعضهم في بعض الكتب من أن بعض الوعاظ الجهال، وللأسف أن تعرفون القصاص قد يكثر فيهم من الاستدلال ببعض الآثار الضعيفة والموضوعة ويزهدون في الصحيح فقام أحدهم يقص عليهم هذه القصة وقال لهم إن هند أخذت بطن حمزة فبقرته وأخذت من كبده وأكلته، فقام يدعو ويقول اللهم اسقنا أو اللهم أطعمنا من كبد حمزة، وتأثر مع القصة فخرج عن مضمونها. فمثل هذه القصة لا تصح. وهذه الحكاية أظنها مذكورة في كتاب العقد الفريد، وهو كتاب مليء بالانحرافات والضلالات والضعاف من القصص والموضوعات لابن عبد ربه، كتاب للأسف متداول كثير وفيه من الأخبار الضعيف والموضوع والمكذوب. نعم. وروى البخاري عن البراء قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن وقد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد؟ فقال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال له إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله، فقد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال أبو سفيان أعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسوءني. نعم، يعني هذا بعض الروايات الواردة في مثل هذه القصة، وهذه الرواية في البخاري. وعلى كل حال فالذي يستفاد منه في هذه القصة كلها أن التنازع هو سبب للفشل وتمكين الأعداء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من شماتة الأعداء. ولكن هذا يحثنا على أمر الاجتماع، ولكن شرط الاجتماع أن يكون على الحق، فلا يجوز لإنسان أن يدعو إلى جمع الكلمة على غير الحق ولا إلى ائتلاف الصفوف على غير التمسك بالوارد في أمر الله جل وعلا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الاجتماع على باطل باطل، وهو من أسباب التفرق والتنازع. وإنما المراد بذلك هو امتثال قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر الله بالاعتصام وذكر بماذا يكون الاعتصام ونهى عن التفرق. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تختلفوا ولا تتنازعوا. نعم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد، فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه بشامة أو بثيابه، وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم، وأخرجه مسلم بنحوه. نعم. ثم قال جل وعلا قال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفكم ليبتليكم، هذا فيه إثبات الحكمة في أفعال الله جل وعلا، وهو رد على الجهمية ومن سار على طريقتهم في نفي الحكمة عن أفعال الله، وقالوا إن أفعال الله إنما هي لمجرد المشيئة، لمجرد المشيئة، لا حكمة فيها. وهذا القول باطل، فإن العبد العاقل تنزه أفعاله عن الحكمة، فكيف بالخالق الكامل سبحانه وتعالى؟ لو أن إنسانا فعل فعلا فقيل له: لما فعلت كذا؟ قال: ما أدري. يقال: هل أنت إيش؟ هل أنت مجنون؟ وهذا في العبد. فموهب الكمال أولى به سبحانه وتعالى. إذا كان العبد العاقل يفعل الأمر لحكمة في أمر بيته، في أمر وظيفته، في عبادته، في أفعاله يقصد منها، فكيف بالله جل وعلا؟ فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فقال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني أبعدهم ونأى بكم عنهم وأنجاكم منهم، فهذا كان من منة الله جل وعلا عليكم. نعم. وقوله إذ تصعدون، أي صرفكم عنهم إذا تصعدون، أي في الجبل هاربين من أعدائكم، ولا تلوون على أحد، أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يا إخوة، هنا فسر ابن كثير رحمه الله إذ تصعدون بأنه الصعود، ولو كان المراد الصعود في الجبل، الصعود الرقي أو الترقي في الجبل، كان إذ تصعدون. ولذلك فرق العلماء بين الصعود والإصعاد، فقالوا: الصعود هو أن يرتقي جبلا أو درجا، أما الإصعاد فهو الهروب ولو في أرض مستوية، الهروب في أرض مستوية. فالإصعاد هنا المراد به الهروب، المراد به الهروب في أرض مستوية. فهم حينما نزلوا من الجبل، حينما نزلوا من الجبل وصار ما صار، أرادوا أن يهربوا منهم، أن يبتعدوا عنهم، وهذا هو الإصعاد، هذا هو الإصعاد. فتكون الكلمة على معناها: إذ تصعدون، معنى ذلك تهربون، تبتعدون عنهم في أرض مستوية، وليس معنى الإصعاد هو الصعود إلى الجبل، والله أعلم. ثم قال: ولا تلون على أحد، لا تلون يعني لا تلتفتون، تهربون لا تلتفتون خلفكم. نعم. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج في وجنته، وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص، يعني هذا ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، شج وجهه وكسرت رباعيته أي سنه، و يعني أصيبت أيضا شفته عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما فعلوا مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الواقدي: والثبت عندنا أن الذي ذم الثبت عندنا أن الذي ذم وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قمئة، والذي رمش قمئة ابن قمئة، والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص. وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وقوله: فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم غما على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله: ولو صلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال ابن عباس: نعم، هنا فأثابكم غما بغم. الثواب هنا ليس المراد المكافأة، هنا المجازاة. الثواب قد يأتي بمعنى المكافأة وقد يأتي بمعنى المجازاة، فهنا بمعنى المجازاة. فجازاكم غما بغم، أي على غم أو مع غم أو بعد غم، على أقوال للمفسرين. قيل المراد غم على غم، وهذا معناه اشتداد الأمر عليكم من الهم الذي حصل لكم والغم الذي وقع بكم، أو غم بعد غم أي على الترتيب، أو غم مع غم، هذا على المساواة، على المساواة. لكن الذي يظهر هو ما ذكره ابن كثير رحمه الله: غم على غم، هذا يفيد تفاوت الأمرين، وهو ما سيذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة. رواهما ابن مردويه. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم، وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. وقوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم، ولا ما أصابكم من القتل والجراح. قاله ابن عباس وغيره: والله خبير بما تعملون. يعني الله جل وعلا قال هذه الأمور التي حصلت لكم، ومع ذلك حصل ما حصل، فسلاهم الله عز وجل بقوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وهذا فيه بيان أن الإنسان كما قال أهل العلم هو ابن يومه، لا يبقى متفكرا في ماض حصل له، لأن ما يحصل للإنسان في أمر الماضي إما بتقصيره وإما بابتلاء الله جل وعلا له، وإما من أمور حسنة فعلها، ما فعله من حسن فيشكر الله عز وجل عليه ويزداد، وما حصلت منه من مخالفة فيتوب إلى الله جل وعلا منها، وما حصل له من ابتلاء فيصبر عليه ويرضى عن أقدار الله جل وعلا المؤلمة التي ابتلي بها. ثم قال الله جل وعلا: والله خبير بما تعملون. وهذا يتضمن أمر علم الله جل وعلا بما تكن الصدور وما تخفيه النفوس. في قول الله جل وعلا: إذ تحسونهم بإذنه. الأخ يقول: لعل الإذن هنا شرعي، لأنه أمر من الله يحبه ويرضاه وهو الجهاد. هل هو شرعي أم كوني؟ ها؟ كوني؟ لماذا؟ ها؟ لأنه واقع. الأمر هنا كوني لأنه قد وقع، فكونه وقع هذا يدل على أنه كوني، وهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.